واضح. فيسأل عن مريض السكر، إذا قال له الطبيب إنك لا تستطيع الصوم، هل يمكن بذر؟ إنه ما يقدر يصوم بأمر الطبيب. نعم، إذا سام بعضهم إيه نعم، يعني قصدنا بقول الطبيب له إيه نعم. إذا قال الطبيب الثقة لمريض السكر أنك لا تستطيع أن تصوم، يسمع كلام الطبيب ويطعم عن كل يوم مسكينا. إيه نعم.